لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فلولا تصدقون أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم Thank you. وما نحن بمسبوقين عذاب ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أفرهيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أفرأيتم النار التي تورون شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة

صدق الله.